يشعل روحي حرقانك اني مجروح وعاني هم على همومي جاني ما كل هذا اني وحيل تعبان اني مجروح وعاني هم على همومي جاني ما كل هذا اني وحيل تعبان من يوم يوم وقلبي خلصان لو شفت من همومي ونبت ليلك مثل نومي محترم من يوم يوم وقلبي خلصان لك تفهمني وشوف اش احكي باكر عينك من دم تبجي من دم تبجي جسر الصير انت وتاليتك حتى صغار تقوم تعبره هم على همومي جاني مال من كل هذا اني وحيل تعبان اني مجروح وعاني هم على همومي جاني مال من كل هذا اني وحيل تعبان